السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، قد وصلنا في تفسير كتاب الله تعالى من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قول الله تعالى في سورة البقرة: وإذ نجيناكم من آل فرعون. وإذ أي واذكروا نعمة الله عليكم يا أحفاد بني إسرائيل، إذ نجيناكم. والمقصود بالنجاة هنا ذلك اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون وجنوده. ذلك لأن موسى عليه السلام اتفق مع بني إسرائيل أن يخرجوا من مصر، لأن فرعون، وهذا دأب الفراعنة في كل الأزمنة، قد أفسدوا على بني إسرائيل معايشهم. دأب الفراعنة في كل الأزمنة إفساد معايش الناس، فضلا عن إفساد دينهم. وهكذا فعل فرعون، وكان بنو إسرائيل في ذلك الوقت قوم صالحين، لأن الله أثنى عليهم في هذا الموطن، قال: وأني فضلتكم على العالمين. إذا كانوا قوما صالحين، لكن جاء فرعون مصر وأفسد عليهم معايشهم وأفسد عليهم دينهم، ولم يجعل لموسى المقام في الدعوة إلى الله. حينئذ استأذن موسى ربه أن يخرج ومعه بنو إسرائيل خارج مصر، فأذن الله سبحانه وتعالى لموسى وانشغل بنو إسرائيل، انشغل فرعون بشيء قدره الله سبحانه وتعالى عليه وعلى قومه من الفراعنة، وهو موت حل بهم. أصبح كل بيت من الفراعنة يرى أن عنده رجل ميت، فدائما وطبيعة الإنسان إذا أصبحت وعندك ميت تنشغل به. فانشغل فرعون وانشغلت الفراعنة بموتاه. حينئذ تجمع موسى وكل بني إسرائيل الموجودين في مصر، وخرجوا فرارا بدينهم، وأيضا من ظلم المعايش. وكان هذا اليوم هو يوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون ذلك اليوم، فسألهم صلى الله عليه وسلم: لما تصومون ذلك اليوم؟ قالوا: ذلك يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. وإذ نجيناكم، أي واذكروا يوم أن نجيناكم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيام يوم عاشوراء، فذهب عدد كبير من أهل العلم إلى أن صيام عاشوراء كان واجبا في أول الإسلام، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي بدأ اليوم ولم يكن صائما أيضا أن يتم صومه، فصام الناس جميعا. وإذ نجيناكم من آل فرعون. بعد ذلك صار صيام يوم عاشوراء مستحب، لأن فرضية صيام رمضان نزلت فنسخت يوم عاشوراء، فصار يوم عاشوراء يوم على استحباب، والفريضة هي شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على صيامه فقال: من صام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فصار بهذا النص صيام عاشوراء مستحب والفريضة رمضان. وإذ نجيناكم من آل فرعون. هل لك فرق بين الآل والأهل؟ يرى بعض المفسر أنه لا فرق، وأن مصطلح آل هو مساو لمصطلح الأهل، كلاهما بمعنى واحد. ويرى بعض المفسرين أن الآل لها معنى يختلف عن الأهل. فإذا قال الله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، الآل هم الأتباع، فكل من كان على ملة الرجل يسمى آل، خلاص. أما إن قال الله أهل، فإن الأهل هم خاصة الرجل من زوجه وأبنائه ونحو ذلك. وإذ نجيناكم من آل فرعون. فالنجاة من أعمال فرعون من الله سبحانه وتعالى بها على عباده. وكما يقول الشنقيطي رحمه الله وغير من العلماء: كلما طال ظلم فرعون في الأرض دل هذا على أن نعم الله متأخر عن الناس، فإذا صرف الله ظلم الفراعنة على الناس فهذه نعمة تستحق الشكر من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي الناس جميعا من ظلم الظالمين، حقد الحاقدين وشماتة الشماتين. وإذ نجيناكم من آل فرعون. قيل أن فرعون هذا لقب، كما أن النجاشي لقب، ففرعون لقب لكل من حكم مصر، والنجاشي لقب واسمه أصحمه لكل من حكم الحبشة، وقيصر لقب لكل من حكم النصارى، وكسرى لقب لكل من حكم الفرس. كل من حكم الفرس. وبطليموس لقب لكل من حكم الهند، وسبأ ليس سبأ تبع لكل من حكم اليمن ونحو ذلك. فالعلماء يروا أن هذه ألقاب، واسم فرعون الوليد. يقول فرعون لقب واسمه الوليد. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم سوء العذاب. ما هو سوء العذاب الذي عناه الله في هذه الآية؟ يرى بعض المفسرين أن ما بعدها مفسر لها: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يذبحون الذرية ويستحيون النساء. يذكر العلماء صور لهذا الاستحياء للنسوة، منها الخدم ومنها الحبس ومنها التبويع، ذكروا لها صور كثيرة. فإذا رأينا أن النسوة أهينت في ملك فرعون فهذا هو العذاب المقصود في الآية: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ويرى بعض المفسرين أن سوء العذاب ليس هو التسبيح، إنما هو نوع من العذاب، وأن التسبيح والاستحياء صور أخرى. هذا بدلالة الآية الثانية: يستحيون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون. هنا في البقرة فيش واو، في الموطن الثاني فيها ايه؟ فيها واو. فقال لك الموطن الثاني دل على ان سوء العذاب ليس هو التسبيح، انما سوء العذاب التجميع، البهدلة، الحفر، كل صور العذاب التي لا تتخيلها. حتى انه قيل في بعض الاسرائيليات ان من شدة تحميل فراعنة على قوم بني اسرائيل بيشيلون كل شيء حتى البقر، فيموت الرجل في الطريق فيمر على الفرعون يطأه بقدم ويمشي. فذكروا يعني نوع انواع شديدة جدا من سوء العذاب تعدت لكل شيء، حتى النوم اي الفراعنة في زمن موسى كان اذا خرجت الجنازة، مرت الجنازة رجل مات من بني اسرائيل اتباع موسى، مرت الجنازة فرآها احد من الفراعنة لا يتجاوز حتى يدفع ماله، ياخد ضريبة على الموتى. ضريبة على ايه؟ على الموتى. ها؟ ضرب حتى على ايه؟ على الميت، يعني مات حتى الملك مهنا يرحمه. ما يدخل القبر الا يدفع ضريبة. ها؟ يدفع رسوم. خلاص؟ فذكر العلماء انواع من سوء العذاب. قالوا هذا تختلف عن ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساء. ثم قال الله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء المقصود في الآية هل هو النعمة؟ لأن لفظ البلاء قد يأتي للنعمة وقد يأتي للنقمة. هناك من المفسرين العلماء كابن قدامة وغيره يقول البلاء لفظ يطلق عند الشر، والابتلاء لفظ يطلق عند الخير. هذا المعنى جميل لكن ليس دائما، لأن الله عز وجل قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. استعمل لفظ البلاء في الخير والشر. لكن نعم هناك مواطن أو مواطن كثيرة الابتلاء بالخير يجب معنى الابتلاء، لفظ الابتلاء، وإن من الشر يأتيه مصطلح البلاء. فالبلاء بلاء بدون تاء، لك ابتلى، وإذا ابتلى إبراهيم ربه في الخير. لكن هنا وفي ذلكم بلاء عائدة على ماذا؟ من قال أن البلاء هنا بمعنى الخير فيعيد على قوله نجيناكم، أي من الخير أننا نجيناكم، وهذا بلاء، لكن بلاء بالخير، بلاء بالإيه؟ بالخير. أما من قال بلاء بمعنى الشر فهي عائدة على على قوله تعالى: يذبحون أبناءكم وفي ذلكم بلاء. يبقى البلاء هنا لفظ عام قد يعود على الخير وهو النجاة، وقد يعود على الشر وهو التسبيح. وكلا المعنيين يشملهما الآية، وكلا المعنيين يشملهما الآية، لأن النعمة ذكرت أولا والنقمة ذكرت ثانيا ثم ذكر لفظ البلاء. فيرى بعض العلماء أن في ذلك البلاء عائد على النوعين، على الخير والإيه؟ على الخير والشر. والله تعالى أعلم. طيب، سمعنا يا شيخ جابر، اقرأ ما عندك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله، نعم، قوله تعالى: وإن نجيناكم من آل فرعون. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر. المطبوع فيه سقط سياق تحديث. إيه، نعم، أحسنت. حدثنا أبو جعفر. هنا المفروض هنا عندك المطبوع يقول حدثنا آدم أبو جعفر. لا، آدم ابن أبي إياس لراون مستقيم، وشيخه أبو جعفر عيسى بن مهاد راون مستقيم. وهنا سقطت أداة اللي يسموها صيغة التحمل اللي هو حدثنا. نعم، أحسنت. حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله. الربيع تلميذ أبو العالية في التفسير اسمه ربيع بن أنس، وده راون ثقة. نعم. عن أبي العالية في قوله: وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. قال: إن فرعون ملكهم 400 سنة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، يا رب لطفك يا رب، يا رب. يذكرني هذا بالنمرود بن كنعان، فإن في ترجمته أنه حكم أهل العراق 400 سنة. أعوذ بالله، تخيل 400 سنة في أمير أو والي حاكم، ها، ينكل بك في دينك ودنياك. حتى وصل الأمر بالنمرود اللي كان عن حاكم العراق أنه قال لإبراهيم: أنا أحيي وأميت. ادعى ربوبية، ذلك لأن الوالي الطاغي إذا ما طالت مدة إقامته في الناس يظن أنه لا منازع له في الملك. فقام فرعون وقال: ما علمت لكم من إله غيره. وقال: هذه الأنهار تجري من تحتي. وقال: أنا ربكم الأعلى. فوصل الأمر بفرعون إن هو ادعى الربوبية والألوهية في وقت واحد. أعوذ بالله، يعني ما قال أنا ربكم بس، قال: ما علمت لكم من إله غيري. فادعى الاثنين، الربوبية والإيه؟ والألوهية، لأنه حكم الناس 400 سنة. أعوذ بالله، الله أن يسلمنا يا رب. ولا حبيب، تفضل. قال: إن فرعون ملكهم 400 سنة. فقالت له الكهنة: سيولد العام غلام بمصر يكون هلاكك على يديه. فبعث في أهل مصر رساء فقال. السبب في ذلك أن فرعون رأى رؤيا، فرعون رأى رؤيا، رأى فرعون رؤيا أن في نجم معين ظهر في السماء أحرق النجوم الأخرى وسقط في بلد. فقام فرعون من نوم فجع، ففسر له هؤلاء الكهنة من الفراعنة أن زوال ملكه سيكون على يد رجل من بني إسرائيل. نعم. فقالت له الكهنة: نعم، سيولد العام غلام بمصر يكون هلاكك على يدي. فبعث في أهل مصر نساء قوابل. قابلة والمرأة الولادة بتولد النساء اسمها ايه؟ قابلة. خلاص. وايضا تسمى قطاعة البذور عند العرب، وكل هذه المصطلحات تسمى ختانة. تسمى ايه؟ ختانة، تسمى ولادة. الداية التي تولد النساء. نعم. فبعث في أهل مصر نساء قوامي، فإذا ولدت امرأة غلاما أتى به فرعون فقتله ويستحيي الجواري. قال أبو محمد يعني البنات، يحبس البنات حتى لا يحملن من لا يتزوجن فلا يحمل. أنا عامل سجون للنساء بس، فكرت بشار الأسد عليه من الله ما يستحق لما ملأ سجون سوريا في أول أمر الثورة حتى وصلوا إلى 75,000 امرأة في السجون والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أصباط عن السدي. أصباط في التفسير هو ابن نصر، وده تلميذ السدي، وهذا سند مشهور في التفسير ويحسن. نعم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كان من شأن فرعون أنه رأى رؤيا في منامه. هذه رؤيا أخرى، لأن فرعون تعددت له الرؤى، تعددت له الرؤى. نعم. أنه رأى رؤيا في منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس. بيت المقدس علامة على أنها جاءت من بني إسرائيل، لأن جل الأنبياء جاءوا من بني إسرائيل، وكانت قبلتهم بيت الإيه؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى في الإسراء نزل إلى بيت الإيه؟ المقدس، وكان هو قبلة الأنبياء، ونفسه صلى الله عليه وسلم نفسه صلى إلى بيت المقدس ما يزيد عن سنة كاملة حتى تحول إلى بيت الله الحرام الكعبة. نعم. أن نارا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل، وأحرقت بيوت مصر فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة. وأما القافة فهم العافة، وأما الحازة فهم الذين يزجرون الطير. فسألهم عن رؤياه. القافة قائد الشخص الذي يتتبع الأثر فيعرف أثر الأقدام، هل هذا أثر رجل أم أنثى، سليم ولا أعور ولا صحيح أم لا. هذا العلم الآن يدرس في كليات الشرطة لمعرفة الجرائم، لأن صاحب الجريمة وهو بيجري قدمه تطبع على الأرض ولها مستوى معين، وقدم الرجل ليس كقدم المرأة، وقدم السليم ليس كقدم المائل أو المصاب. المصاب دائما يأخذ يحدف يمين أو شمال. فدي اسمها القافة، علم القافة، علم تتبع الأثر لمعرفة أقدام المجرمين، ومن خلالها يعرفوا من الشخص المناسب لهذا الأمر. وأما الحازة فقال هم الذين يزجرون الطير، يعني ودي مسألة مشهورة عند أهل الجاهلية، يأتون بالطير ويقرصونها قرصة، فإن اتجه يمينا أعطاهم معنى، وإن اتجه شمالا أعطاهم معنى. وهذا النوع من أهمر الجاهلية قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، حتى أن أهل الجاهلية قالوا تطيرنا به، أي تشاءمنا، لأنهم يفعلون هذه الفعل. نعم. فسألهم عن رؤياه، فسأل فرعون هؤلاء السحرة والكهنة والقافة والزد والجازة. نعم. والحاز. فسألهم عن رؤياه فقالوا له يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه، يعني بيت المقدس. نعم. رجل يكون على وجهه هلاك مصر. نعم. قد ذكرنا من قبل أن السبب في وجود عدد كثير من بني إسرائيل في مصر هو يوسف عليه السلام. ويوسف عليه السلام ذلك أن يوسف عليه السلام لما أتى إلى مصر ومكن الله سبحانه وتعالى له في الأرض وأحب ملك مصر أن يكرمه فأمره أن يأتي بأهله أجمعين. فجاء يوسف عليه السلام بأهله وقبيلته وعشيرته ورحل كثير من بني إسرائيل إلى مصر لأنهم وجدوا إكرام غير عادي من حاكم البلاد الرجل الطيب في زمان يوسف عليه السلام. وحاكم البلاد في زمان يوسف أعطاهم أعلى المناصب وأحسن إليهم وأكرمهم لوجود يوسف عليه السلام. فحدث أن بني إسرائيل تكاثروا وأخذوا المناصب وكانت لهم الوجاهة مع الديانة والصلاح. طبعا ده عمل نوع من الغيرة الشديدة مع سكان مصر وكانوا أقباط. أقباط يعني فراعنة ليس أخوات يعلون النصارى. أصل كلمة قبطي فرعوني. ثم لصقوا النصارى لأنفسهم لأن ما كانت الأقباط اللي هم الفراعنة. فوصف النصارى في مصر بأنهم أقباط. أنهم إيه؟ وهذا مصطلح خطأ كنسبة. كأيه كنسبة؟ لأن القبطي هو مصطلح للفراعنة وليس مصطلح للرومان النصارى. خلاص؟ ولكن كل مصر البعض. فأمر بني إسرائيل ألا يولد غلام إلا ذبحوه. ولذلك لما أقولك إحنا الأقباط السكان الأصليين البلد هم متكذبين. السكان الأصليين البلد هم الأقباط الفراعنة. صح؟ المشكلة إيه؟ خلاص نمسك فرعون. الحمد لله. فأمر بني إسرائيل أن لا يولد غلام إلا ذبحوه ولا يولد لهم جارية إلا تركت. وقال للقبط انظروا مملوكيكم الذين يعملون خارجا فادخلوهم واجعلوا بني إسرائيل يلون تلك الأعمال القذرة. فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم فجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح فلا يكبر الصغير. وقذف الله في مشيخة بني إسرائيل الموت فأسرع فيهم. فدخل رؤوس القبط على فرعون فكلموه فقالوا إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت فيوشك أن يقع العمل على غلماننا بذبح أبنائهم فلا يبلغ الصغار فيفنى الكبار. فلو أنك كنت تبقي من أولادهم فأمر أن يذبحوا سنة أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة. قرار الفراعنة الرعية قديم يا أخي يعني ما ليس بحديث. يقول لك خلاص أنت ما تأكل الكماليات لا تأكل لحم لا تأكل دجاج لا تأكل سمك خلاص. طب أنتم ماذا تأكلون؟ فبنو إسرائيل ها يقول لهم خلاص كفاية ما هو هم سلوم يكونوا عبيد وعشان إحنا ما نشيلش الإيه التعب والمرار التعب والإيه خلاص كل رجلين الفراخ. طب ما تاكل حضرتك رجلين الفراخ جرب كده اللي هي أكلات الكلاب دي هل ممكن تاكلها؟ شيء عجيب جدا. فيعني سبحان الله تقرأ التاريخ وإذا تقرأ مثلا التاريخ اللي ألفه ابن كثير بداية والنهاية وابن الأسير والحافظ ابن كثير والجماعة دول سبحان الله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أتواصوا به كأنهم كانوا عايشين مع بعضهم سبحان الله فرع على دول سبحان الله. فقال فأمر أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة. نعم تفضل. قوله وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث. نعمة كبيرة يا ريت نعمة كبيرة يا أبو عمار أن ترزق بولد يخرج يحمل العلم ويقول حدثني أبي. ما شاء الله، حاجة طيبة. سأل الله أن يجعل من أبنائنا قرة أعين يحملون راية هذا الدين ويعلونه حتى يموتون. قل حدثني أبي، كما أن ولد البراء يقول حدثني أبي، وولد عمر بن الخطاب يقول حدثني أبي، وولد أبي بكر يقول حدثني أبي، وأبان بن عثمان يقول حدثني أبي، ومحمد بن الحنفي يقول حدثني أبي. ما شاء الله، حاجة جميلة خالص. حدثني أبي ماشي. ها، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليل، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. العلماء يختلفون هل علي بن أبي طلحة سمع التفسير لابن عباس؟ الجمهور لا، قالوا ما سمع التفسير لابن عباس، إنما هي صحيفة عن ابن عباس رآها أو قدمت له فقرأها. هناك من العلماء من يمشي هذا الإسناد بالتفسير لكثرة ما جاء به من الروايات، فمنهم من يصححه، ومنهم هم الجمهور من يحكم عليه بالانقطاع لعدم سماع علي بن أبي طلحة التفسير من ابن عباس. نعم، قال عن علي بن أبي طلحة، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: بلاء من ربكم عظيم يقول نعمة. يبقى البلاء بمعنى النعمة في هذا التفسير لابن عباس. وروي عن مجاهد وأبي مالك والسدي نحو ذلك. نعم، ذكرنا من قبل أن قد تأتي أقوال للمفسرين من السلف الأولين في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم، وتكون معاني التفسير المذكورة في الغالب مترادفة لكنها متنوعة، تنوعين في الألفاظ في المعاني، خلاص، وده الأكثر في التفسير. وأحيانا تأتي المعاني وتكون مختلفة متضادة، وهذا قليل وهذا قليل. نعم، قوله: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أيوة، اذكروا من نعم الله عليكم يا بني إسرائيل. والتذكير دائما بالنعم شيء ومطلب مهم جدا في الناحية التربوية، فدائما أن نذكر أبناءنا: يا أبناءنا، لا تنسوا القراءة في كتاب الله. عند البنت ذكرها، ولا تذكر يا بني لا تنسى القراءة في المصحف، فإن من نعم الله علينا أن جعلنا مسلمين وأبقى القرآن في بيوتنا. يا بني لا تنسى أن تشكر الله على نعمه، فالناس لا يجدون اللحم يأكلونه وأنت الحمد لله تأكل كل أسبوع مرة. يا بني التذكير بالنعم منهج تربوي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودائما المرأة الزوجة الأصيلة عندما تذكر أبنائها بهذا المعنى، معنى كثرة نعم الله علينا، لنقدم لله شكرا. يا أبنائي الحمد لله أنتم معافون من الأمراض وغيركم مبتلى بمرض. يا أبنائي غيركم يلبسون الثياب 10 سنوات ما عندهم مال يشترون، أنتم الحمد لله كل سنة لكم كسوة من أبيكم. تذكر المرأة أبنائها، والرجل يذكر زوجته ومن حوله بكثرة نعم الله، كثرة نعم الله. فالتذكير بالنعم يحرك الإيمان ويبعث على الشكر، لأن الإنسان أحيانا يكون تصوره وهذا من الشيطان أن النعمة هو قدر ما في يدي من المال. نعم المال نعمة لكنه صورة من صور النعم. فالإنسان منا لا يحبس كل نعم الله في المال، إنما عنده نعم كثيرة جدا أكثر من مئات بل ألوف النعم الإنسان يتقلب فيها ليل نهار. نومه نعمة، يقظته نعمة، أكله، قضاء لحاجته، سيره على قدمين، الله معافيه، كلها نعم نتقلب 24 ساعة في نعم الله عز وجل. ولذلك من الجحود اللي المرأة تقول احنا حالتنا تعبانة سيئين، انها يعني تدمج النعمة في المال فقط. ولذلك ابراهيم عليه السلام لما مر على بيت ولدي اسماعيل، وكان اسماعيل مش موجود، وكان ابراهيم خرج للشام للدعوة ورجع الى مكة، فمر على بيت ولدي، كيف حالكم؟ وقالت المرأة في شر حال. في بعض الروايات أصابني الفقر، فقال إذا جاء زوجك فقول له مر فلان ويقول لك غير عتبة بابك. لأن المرأة جاحدة، المرأة غير شاكرة للنعم. قال هذا أبي وأمرني بفراقه. ثم مر عليه مرة أخرى بعد زمن، كيف حالك؟ قالت في خير حال، وفي رواية في غنى، شكرت الله سبحانه وتعالى. فقال لها إذا جاء زوجك فأخبريه وقول له إن هذا الشيخ على نفسه يأمرك أن تمسك عتبة إيه؟ هذا أبي أمرني أن أمسك. فالزوجة الشاكرة تجعل البيت جنة ونعمة، راضية يعني دائما شاكرة النعم. فالزوجة الجاحدة والعياذ بالله بيتها نار شر مشاكل نكد، وفي الآخر لن تأخذ من القدر إلا ما كتب لها. فنسأل الله الرضا والشكر. فقولوا وإذ فرقنا بكم، لا تنسوا يا بني إسرائيل أني فرقت بكم البحر. الفرق الفصل، وكان البحر صور. سبحان الله، البحر من يدخله هو لا يحسن السباحة، خاصة البحر الشيء الواسع المياه الكبير الذي لا يحسن السباحة سيغرق ويموت ويهلك، لكن الله جعل البحر من نعمه عليكم. فلذلك قال فرقنا بكم فأنجيناكم. البحر تحول إلى نعمة، الذي يميت الناس ويهلكهم تحول إلى بأمر من؟ بأمر الله. اضرب بعصاك البحر فانفلق، أصبح فلقتين، وأصبح السير فيه كالطود العظيم. كل دي نعم، تحويل غير طبيعي بمجرد ضربة عصا. فهذه نعمة، أيوة نعمة، لكن انت خلاص وصل الأمر أنك ميت ميت، هالك هالك، إما غرقا من الماء وإما قتلا من فرعون وجنوده. فيأتي الفرج من الله، والفرج من الله قريب، والفرج من الله قريب، لكن العباد يستعجلون. وإذ فرقنا بكم البحر، تنسيتم يا بني إسرائيل عندما وجدتم البحر أمام أعينكم، لأن فرعون انتبه بعد أن دفنوا موتاهم أن بني إسرائيل غير موجودين في الطرق، يبحث عنهم في البيوت ما هم موجودين في البيوت، أين الخدم؟ ما في حد موجود، أين خادمك؟ مش موجود، أين خادمك؟ مش موجود، كل مش موجود، أين ذهبوا؟ فتخيل لما ألوف الناس يجتمعون فجأة لا يكون لهم أي أصل. علم حينئذ فرعون أن بني إسرائيل يريدون ترك البلد. هذا مشكلة. تبي يا فرعون أنت عايز تعرف البلد؟ طب أنت سيبنا نخرج يا عم، هنسيب لك البلد نعرف البلد تاني. لا والله أبدا، لازم أموتكم. إيه؟ يعني يا فرعون يعني خلاص أنت خلاص ماشي، خلي البلد معاك هي واطحن، وسيبنا نخرج. لا والله ما تخرج أبدا، وراكم وراكم. ليه؟ هو الفرعون متلذذ بالتعذيب والذبح والاستحياء، متلذذ انه فرعون، هو شايف انه لن يكون فرعون الا ان يرتحت الناس يزيدهم بكلامه وقراراته وإلامه طب خلاص، طب نعمل ايه؟ لا نجيبه بقى تاني. فخرج فرعون فدعا فرعون دعوة كبيرة واعطى جائزة عظيمة لكل من يحضر الان من الجد في جميع مصر، فاجتمع له قرابة 600 وقيل إلى 1,000,000 شخص. تخيل لما أنت تجتمع عندك من العصر إلى غروب الشمس 1,000,000 جندي مسلح، شيء عظيم جدا. خلاص، لأنه يريد أن يأتي بموسى ومعه أسرى، إما مقتول وإما مأسور. فأنجيناكم أي من القتل ومن الهلاك في البحر، وأغرقنا آل فرعون، أي وأغرقنا فرعون وآله، لأن الذي غرق هم الفراعنة ومعهم رأسه. طيب الفراعنة يعني بنو إسرائيل مش هيصدق، مش مصدقين أبدا. معقول فرعون يموت؟ لا، ده فرعون ما كانش معاه، الجنود هم اللي خرجوا بأنفسهم. لا فرعون خرج، لا فرعون ما خرجش. فأمر الله سبحانه وتعالى البحر أن يلفظ فرعون، يلفظ إيه؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك إيه؟ آية. آية. إحنا الله في ابتدائي كان عندنا زمان مركز قصر الثقافة، موجود الآن بس عمل واقف. زمان قصر الثقافة ده شعلة ثقافة، شعلة نار. كان يأتي في المدارس في الابتدائي، هناك رحلة عظيمة، هناك برنامج علمي، برنامج كروي، المهم حاجات كثيرة. كل شهر قصر الثقافة ده عمل شغل، فقال لك إيه؟ هناك زيارة لفرعون. قلت لهم شوف فرعون هذا هنا في الابتدائي، كل اثنين تقريبا او ثلاثة في تذكرة بربع جنيه عشان تشوف فرعون الذي قال انا ربكم الايه؟ لا فرقة بلاش، مش قال ايه؟ فنجى الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل واخرج جثة فرعون لينظر اليها الجميع، وانتم تنظرون، وتنظرون أي بعيونكم. خلاص؟ أي نعم، أن وأنتم تنظرون. النظر قد يكون بمعنى العلم في موطن. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ ترى تعالى. مش كان إيه؟ وجاء ولما يعلم الله، أي لما يرى. فالمعاني تختلف حسب السياقات والمقامات. وأنتم تنظرون، أي تنظرون بأعينكم أمام عينكم. فرعون هو ده، فرعون هو ده اللي قعد 400 سنة يسومكم سوء الإيه؟ العذاب. في لحظة أغرقه الله سبحانه وتعالى وأنتم تنظرون. اقرأ شيء. الحمد لله على النعم، الحمد لله. تفضل. قوله: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله: وإذ فرقنا بكم البحر، إلى قوله: وأنتم تنظرون. قال: لما خرج موسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لا تتبعوهم حتى يصيح الديك. قال فوالله ما صاح ليلة إذ ديك حتى أصبحوا. فدعا بشاة فذبحت ثم قال لا أفرغ منك بها حتى يجتمع إلي ستمائة ألف من القط. يا الله. ثم قال لا أفرح منك بها حتى يجتمع إلي ستمائة ألف من القط. نعم. فلم يفرغ منك بها حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من القط. ثم سار فلما أتى موسى قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع بن نون. يوشع بن نون هذا نبي. نعم. يقال له يوشع بن نون أين أمر ربك يا موسى؟ نعم. قال أمامك. يشير إلى البحر. فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر فذهب به الغمر ثم رجع فقال أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت ولا كذبت. ففعل ذلك ثلاث مرارين. يعني البحر زي ما هو يمشي بالفرس، الفرس يراجع كله مية. طب لو دخل بنو إسرائيل ما هيغرقوا. فهو يوشع يعني عايز يرى الآية عشان يبدأ بنفسه. ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، تحول البحر إلى أقسام وقطع وطرق كالجبال حتى يسير الناس عليه. يقول مثل الجبل. ثم سار موسى ومن معه واتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. الله أكبر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. خد بالك الآية دي جت في سورة هود بعد في سياق قصة فرعون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. بعدها بآيتين ربنا الآية دي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم فلذلك قال أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. نعم. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي. نعم. فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة. هذا إسناد الحسن يثبت إلى قتادة. نعم. عن قتادة قوله وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال أي والله لفرق لهم البحر حتى صار طريقا يبسا يمشون فيه فأنجاه وأغرق آل فرعون عدوهم نعما من الله يعرفهم بها لكيما يشكروا ويعرفوا حقهم. اختم بقى وأنتم تنظرون. نعم. قوله وأنتم تنظرون أخبرنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هذا الإسناد هو إسناد أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورد فيه حديث طويل وهذا الحديث في جزء من متنه من كلام ابن عباس وفي جزء من متنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قوى هذا الإسناد من هذه القصة قال افصل ما بين كلام ابن عباس وبين كلام رسول الله فهناك تداخل في المتن. هناك من العلماء كابن عادي من رد وغيره من رد الإسناد بالأصل وقال إن أصبغ ابن زيد هو علة الحديث وعلة الإيه؟ الحديث واستنكر عليه هذا الحديث، وهو حديث ابن عباس لجزء موقوف وجزء مرفوع. تفضل. عن ابن عباس قال: فلما جاوز أصحاب موسى عليه السلام البحر قالوا: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه، فدعا ربه تبارك وتعالى فأخرجه لهم ببدنه حتى يستيقنوا. الحمد لله، إهلاك الظالمين نعمة من الله، خاصة إذا تجبروا على الخالق وتجبروا على الخلق، وحينئذ لابد أن نرى أثر أن الله هو القوي الجبار. الحمد لله، الحمد لله، جزاكم الله كل خير.